بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثلا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة متكئين عليها متقابلون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء كثيرا لا مقطوعة ولا مبنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا يصطاد من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا وكانوا يقولون أئذا منا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إِنَّ باسم ربك العظيم.